أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير مبتدأ وخير مختتم، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق من عرض ومن علم، أنزل الله تعالى تشريفه في سورة القلم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما أشرقت شمس وما هبت النسم. أيها الجمع الكريم، لكم مني تحية ومن الله سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية أبثها إلى أسماع حضراتكم من هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة التي نحتفل فيها بتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. وغاية التكريم أن نلتف سويا حول كتاب الله تبارك وتعالى حتى يصدق فيما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويستمعون إليه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون معهم ويسعدنا ويشرفنا أن نرحب سويا بهذه الكوكبة من أهل القرآن وأعلام القراءة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. يتقدمهم فضيلة القارئ نقيب القراء بمحافظة الدقهلية ودمياط، فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي الذي نستمع إليه الآن. نسأل الله تبارك وتعالى له نعمة التوفيق ولنا نعمة الهداية للاستماع، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله تبارك وتعالى. أسوة حسنة لمن كان وَقَدَّرَ اللَّهُ

Thank you. Yeah. نقيب القراء بمحافظتين الدقهلية والديار